طيب، بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعتذر لهذا الخلل الفني، يعني بسبب بعض طيب، بسم الله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بإذن الله المجلس التاسع بقراءة وشرح عقيدة الإمام أحمد بن محمد بن سلمة بن سلمة الطحاوي المصري، المتوفى في سنة 21 و300 للهجرة. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند قوله: ونؤمن باللوح والقلم. تفضل يا شيخ دكتور حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على ما لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، وقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. طيب، بسم الله، صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. أولا، اللوح في اللغة هو كل ما يكتب عليه، والشيء الذي يكتب عليه، وشرعا هو اللوح الذي قدر وكتب فيه سبحانه وتعالى كل المقادير، وقدر فيه الخلائق وكل المقادير، كما دل عليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب المقادير قبل أن يخلق سماوات الأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والأدلة أيضا، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي حديث عبادة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: اكتب مقادير كل شيء، واكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وإذن قال: ونؤمن باللوح والقلم. ولكن هل يدل هذا الحديث، حديث عبادة، أن القلم هو أول المخلوقات؟ الجواب: أن ذلك وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أن العرش هو أول الخلائق، دل عليه حديث عبد الله بن عمرو كما ذكرته قبل قليل، وفيه قال: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. وكما قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء الذي كتب القضاء من الديابه من الدياني، والحق أن العرش قبل، لأنه كان ذا عرش قبل أن لأن كما قال لأنه قبل الكتابة كان ذا أركاني، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركاني، هذا ذكر ابن القيم في النونية. فصحيح أن العرش هو أول الخلاق، أول المخلوقات. وأما حديث عبادة، توجيه حديث عبادة أن يقال، أو الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبادة، أن الأمر أن حديث عبادة يتضمن أول المخلوقات المحسوسة المشاهدة من هذه الأرض والسماوات. وأما حديث ابن عمرو فهو لا يعني قبل هذا العالم المحسوس والمشاهد. إذن هذا هو الجمع بين الحديثين. نعم. قال: ونؤمن باللوح والقلم. القلم وما يكتب به، وما في اللغة وما يكتب به، وأما في الشرع يعني هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وكتب به المقادير في اللوح المحفوظ. والقلم كما ذكر في شرح الطحاوية يأتي على أقسام: أقلام التقدير، ذكر هناك أقلام التقدير. القلم الأول هو الذي كتب به اللوح المحفوظ، والقلم الثاني هو خلق آدم. إن الله سبحانه وتعالى لما خلق، كما جاء في حديث عمر عند أبي داود: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج من ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعاملهم يعاملون، وخلقت هؤلاء للنار وهم بعمل أهل النار عاملون. فهذا القلم الثاني. القلم الثالث قالوا حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه، حديث ابن مسعود في الصحيحين. والقلم الرابع هو القلم الذي يكتب على الإنسان كل شيء يقول ويتلفظ به، وكل عمل يعمل به، ملك يكتب عليه كل شيء، هذا القلم الرابع، يسمونها قلم التكليف، كتابة التكليف الذي يكتبه على الإنسان المكلف. وهناك من يرفع عنهم هذا القلم، وهم الصبي والمجنون والنائم، لا يرفع عنهم القلم. وأما في غير هذه الحالات فإنه يكتب كل شيء عن الإنسان، وهذه يعني فتكون هذه هي الصحائف. نعم. طيب. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. نعم. هذا دل عليه حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام، يا إني أعلمك كلمات، الحديث المعروف والمشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. ثم قال: لو اجتمعت، أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك أو ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله، إلا شيء كتبه الله. ثم قال جف رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا يعني مدلول هذا هو بمعنى ما ذكره الطحاوي رحمه الله. قال ولو اجتمعوا كلهم على ما لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم لو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. وهذا الحديث عظيم. يعني هذا الحديث في شرحه يستطيع يعني أن تؤلف فيه المجلدات والكتب. فهذا حديث عظيم فيه التقرير لتوحيد الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. فلو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك بشيء. ولذلك يعني الإنسان فهذا يعني من أثر الإيمان بالقدر. الإنسان الذي يؤمن بالقدر من آثار الإيمان بالقدر المكتوب تحقق الخشية من الله سبحانه وتعالى وزيادة التوكل عليه. كما قال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني فلا تخشوهم واخشوني وإياي فارهبون. وطبيعة الإنسان أنه لا بد أن يتقي أشياء حتى ولو كان ملكا أو سلطانا معظما في الدنيا، فإنه لا بد يكون يعني يتقي المخلوقات مهما كان. وهذا المخلوق لا يمكن أن تحقق الرضا له. فإذا كان وإما فعندك إما أن تتقي مخلوق وإما أن تتقي خالق، فلا سبيل لك إلا أن تتقي الخالق. هذا هو النجاة والراحة كما قال الإمام الشافعي محمد بن إدريس، فقال رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه. ثم قال فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. ولذلك لما كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين قال لها وطلب منها أن تنصح أن تعظه، قال أريد منك أن تكتبي لي موعظة وأوجزي. فكتبت له رضي الله عنها كما جاء عند في السنن أنها قالت له أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله أوكله الله إلى الناس. وجاء بألفاظ أخرى فيها كما جاء عند ابن حبان من أرضى الناس بسخط الناس رضي الله عنه، وفي رواية صلى الله عليه وأرضى الناس. فجازاه من جنس عمله، فهو لم يلتفت إلى إرضاء الناس فكافأه بأن رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. وهذا مشاهد لمن قرأ سير العلماء، فلا تجد من العالم ممن جعل الله له القبول إلا وأوذي وقال بمقولة الخلق ولم يلتفت إلى الناس، بمقولة التي ترضي الخالق ولم يلتفت إلى إرضاء الناس وإلى أهواء الناس. وهذا يعني أمر مشاهد. نعم تفضل لي بعد إن شاء الله. وما أخطأ العبد لم يكن، وأيضا دل عليه حديث يعني قال جف القلم هذا جاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيح عند البخاري أنه لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إني شاب، سأله وطلب منه الاختصاء لأنه يعني شاب وهذا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، أو قال اختص أو ذر، اختص أو ذر يعني اختص أو اترك، وفي رواية اقتصر أو ذر يعني اترك. بما جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق. والحديث هذا لا يدل على جواز الاختصاء، وإنما يدل على أن كل شيء بأمر الله، ولذلك لأن ليس المراد هنا إظهار حكم الاختصاء، وإنما هذا كما في قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله وقل اعملوا كما جاء في الآية شيخ حبيب وقل اعملوا لا لا لا الآية الثانية. الشاهد من ذلك أن هذا أن المراد من هذه من هذا الحديث ليس المراد منه إظهار حكم الاختصاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر نهاهم عن الاختصاء وأمرهم ولم يأذن لهم لكن هنا المراد منه حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين هو إظهار أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى نعم. العبد أن وهذه طبعا لا يعني أن ليس المراد من هذه الأحاديث ترك الأسباب، وإنما المراد منها بيان أن الأمور كلها بتقدير الله، وأما الأسباب فالله سبحانه وتعالى قد قدر الأسباب وجعل لكل سبب المسببات لكل سبب له سبب ولكل حدث له سبب، فالإنجاب لا يكون إلا بالنكاح، والسعادة لا تكون إلا ببذل السبب وهو الإيمان والعمل الصالح ونحو ذلك. نعم. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه وقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس له ناقض ولا معقب ولا ليس له عندك؟ أنا عندي ليس فيه ناقض. عندك نفس النسخة يا شيخ؟ ليس فيه عندك؟ ليس فيه ناقض ولا معقب وقدر ذلك تقديرا مبرما ليس فيه أنت ليس له احتمال هذه الله أعلم. نعم. ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير. نعم. ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم. لا أحد يستطيع أن ينقض قضاء الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع الزيادة والنقصان، لأن هذا يسمونه القدر السابق وهو اللوح المحفوظ. ولكن قد يأتي سؤال هنا أو إشكال، حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، فما الجواب على ذلك؟ الجواب أن المراد بالحديث هنا هو قلم الملائكة أو يسمونه القدر اللاحق، وهو الذي مكتوب في صحف الملائكة. وأما القدر السابق وهو قدر اللوح المحفوظ فهذا لا يبدل ولا يغير، فإذا هناك قدران، قدر سابق أو تقدير سابق وتقدير لاحق. فالتقدير السابق هو يرجع إلى علم الله الأزلي، والتقدير اللاحق يرجع إلى علم الملائكة. والتقدير السابق لا يتبدل، التقدير اللاحق قد يتبدل بتوفر الأسباب إذا وقع مانع لسبب معين، كما في قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم في حياة الدنيا. فهنا الله سبحانه وتعالى تحققت الأسباب، ولكن لما وقع المانع وبسببه أي بإيمانهم المانع للعذاب بوقوع الأسباب وهو الإيمان، إيمان أهل قوم يونس، منعوا توقف العذاب، توقف العذاب عنهم. وهذا كما فإذا هذا هو السبب الذي منعه، والملائكة قد تهيأت لإنزال العقوبة عليهم، تهيأت لوقوع إنزال العقوبة على قوم يونس، ولكن لكنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهذا هو المانع. وكذلك والأدلة على المحو، أي يسمونها محو القضاء، أي محو ما هو مكتوب في صحف الملائكة، دل عليه آيات تدل على المحو المطلق، تدل على المحو المطلق، كما في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا دليل على إثبات المحو المطلق. وأما الدليل على إثبات المحو الذي يكون بالأسباب فدلت عليه أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكرت لكم حديث سلمان، ومنها حديث أبي أنس وحديث أبي هريرة في الصحيحين وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينسأ له في عمره أو ينسأ له في أثره، أثره يعني عمره، فليصل رحمه. وجاء أيضا في حديث عائشة وفي حديث أنس وحديث أم سلمة، حديث أم سلمة صنائع معروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، أو قال نعم. وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن في حديث عائشة رضي الله عنها قال وحسن الجوار وصلة الأرحام يزيدان في الأعمار ويزيدان في الأعمار ويعمران الديار. هذا أيضا يدل على أن القدر يمحو بالأسباب، تدل على محو القدر بتوفر الأسباب. وجاء أيضا في حديث أنس بر الوالدين وصلة الأرحام، من أراد أن يمد في عمره فليبر والديه وليصل رحمه، هذا عند أحمد وغيره. فكل هذه وحديث غيرها كثيرة تدل على هذا، حسن الخلق وحسن الجوار وبر الوالدين وصنائع معروف تقي مصارع السوء الله سبحانه وتعالى، هذه يعني يغير وبدل، يعني في إذا كان ما يتعلق هذا يسمى بالقدر اللاحق، القدر صحف الملائكة الذي يكون نعم، فهو يكون مرتبط بالأثر بالسبب، فإن توفر السبب هذا هو الذي يكون معنى حديث يرد لا يرد القضاء. فهذا يكون القضاء أنه مثلا يموت عمره مثلا 40 أو 50 ويكون معلقا بالسبب، فإن وصل رحمه أو أحسن لجاره وصنع المعروف مثلا أو بر والديه وكذا فإنه ينسأ له أو يزاد في عمره ويبارك له في عمره وحياته وفي رزقه، جاء في أيضا يزاد في رزقه، يعني الأثر يكون في الرزق وفي البركة وفي زيادة العمر، هذه مرتبطة بالأسباب فيتغير بتوفر السبب. نعم نعم. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. وذلك من عقد الإيمان أي من اعتقاد الإيمان، أي من اعتقاد الإيمان. وأصلا فعلى العبد أن يعتقد ذلك، أن يؤمن به. وقال نعم، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. وهذا يدل على أن الإيمان بالقدر مرتبط بالربوبية والأسماء الحسنى وصفات الله العليا، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن يعني مثلا العبد الذي مثلا يقول إن العبد له مشيئة مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، أو أن العبد يخلق فعله، فهذا قدح أولا في علم الله وقدرته وملكه، إذ جوز أن يكون في ملكه ما لا يقدره ولا يعلمه، فقدح من حيث أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذي قال إن العبد مجبور على فعله، فهو قدح في عدل الله، لأن إذ كيف يجوز أن الله يعاقب العبد على فعل ليس له فيه مشيئة ولا إرادة ولا فعل حقيقي، يكون الفعل مجبورا؟ إن هذا لهو قدح في الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لملك في الدنيا أن يفعل هذا وأن يعاقب الناس على شيء ليس لهم فيه قصد ونية وإرادة وفعل. فهذا بهذا يتضح أن القدر مرتبط بالربوبية، بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كما قال تعالى: فلا بد للإنسان أن يؤمن بأن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا من باب الإيمان، الإنسان يعقد على قلبه بهذا الأمر. نعم. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. نعم، قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. والخصيم أي الذي يؤمن بالقدر ولكنه يعترض، والسقيم الذي كما تعلمون هو ضد المريض. والمرض نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. وكما تعلم مرض الشبهة هو الذي يعرض عن المنهج الصحيح المستقيم ويستسلم للوساوس وللشبهات ويترك المحكمات، وهذا غالب وسبيل أهل البدع الذين تركوا الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهؤلاء غالبا يكونوا مرضى شبهات. وأما مرض الشهوات فهو الذي يستسلم للشهوات التي هي فيها رغبات نفسية، في سواء كانت سرقة أو زنا أو نحو ذلك من الشهوات. ومن علامات المرض كيف تعرف أن هذا مريض بالشبهات أو مريض بالشهوات؟ أن من أشهر علامات ذلك عدم شعوره بما هو فيه، يعني يكون لا يشعر أو في غفلة فيما هو عليه. وأعظم مرض يكون هو الجهل بالله، وبما يستحق، من إفراد العبادة له. فالذي يصرف العبادة لغير الله فهذا مريض في الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية أن يثبتنا على دينه. نعم. ولقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم، التمس بوهمه في فحص الغيب، لأن الذي يخوض في القدر يخوض في القدر بغير علم وبطريق صحيح وبسؤال المعترض أو سؤال المريض أو الخصيم، فهذا قد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما كما تقدم، لأن كما سبق أنه القدر من غيب الله وهو سر الله كما تقدم في الدرس السابق، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذه النتيجة، أصبح أفاكا أثيما، وكذلك تقدم في الدرس السابق لما ذكرنا نتيجة ذلك، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان وأظن درجة الطغيان. نعم، تقدم من كلامه. نعم، والعرش الإيمان بالعرش والكرسي. نعم، والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، العرش هو السرير، العرش هو السرير، وله قوائم تحمله. العرش هو السرير في اللغة، وأما العرش عرش الرحمن، وعرش له قوائم تحمله الملائكة، ويحمل عرش ربك فوق ربك يوم فوقهم يومئذ ثمانية. وأيضا في اللغة يأتي العرش بمعنى السقف، بمعنى السقف للشيء، أو ما عرش من بناء ليستظل به، وكما جاء في قوله تعالى وهي خاوية على عروشها، أي ساقطة على سقفها، وهو له قوائم دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. والعرش هو أضخم المخلوقات، والعرش هو أضخم المخلوقات وأول المخلوقات كما تقدم ذكره قبل قليل، أنه في كلامنا عن القلم، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، قبل الكتابة كان ذا أركان، فله قوائم أو أركان، وهو أضخم المخلوقات. دل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه قال ما السماوات السبع مع الأرض مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاح، كحلقة صغيرة ملقاة في صحراء. ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاح. ثم قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على الحلقة، يعني الكرسي الذي هو السماوات بالنسبة له كحلقة ملقاة في فلاح، العرش نفس العرش كفضل الفلاح، هذه الفلاح على هذه الحلقة الصغيرة. فسبحان الخالق لا إله إلا هو، هذا أخرجه ابن حبان وأبو الشيخ الأصبهاني في كتابه العظمة، وأيضا أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وابن بطة، والحديث صححه جماعة من المتقدمين ومن المتأخرين. أيضا العرش فوق الماء، فوق الماء، وجاء في لفظ ابن عباس فوق البحر، وما بين جاء عن ابن مسعود ما بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء، وفي عند ابن عباس إلى البحر مسيرة 500 عام. والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، والله فوق العرش. والعرش كما قلنا خلق قبل التقدير المقادير، كما دل عليه حديث عمران عند مسلم، وحديث ابن عمر عند البخاري أظن، أو في الصحيحين. والعرش هو أعلى المخلوقات وسقفها وهو مقبب كما جاء في حديث جبير بن مطعم وحديث أبي هريرة. وأما الكرسي قال والعرش والكرسي حق. أما الكرسي ويقال له الكرس وهو الشيء الذي يجلس عليه أو الشيء الذي ثبت ولزم بعضه بعضا، هذا في اللغة. وأما في الشرع كما جاء دل عليه قول ابن عباس وغيره إنه موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث تثبت ولا تكيف ولا يزاد على ذلك، تثبت كما جاءت. نعم، لأنها من علم الغيب، والخوض فيها خوض بلا علم أو كلام بلا علم. نعم. طيب، قال نعم أقوال المخالفين وأقوال المخالفين. نعم، طيب، وأقوال المخالفين في العرش في معنى العرش، أقوال المخالفين في معنى العرش كما تقدم قبل قليل، العرش كما قلت لكم وسرير وله قوائم تحمله الملائكة، وهو أضخم المخلوقات، وهو فوق الماء، وهو أعلى المخلوقات، والله سبحانه وتعالى استوى عليه ودل عليه كلام الطحاوي وهو مستغن عن العرش وما دونه. وهذا الكلام من كلام الطحاوي أورده العلماء، ومنهم الذهبي في كتابه العرش والعلو، وأيضا ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم نعم، تفضل. ما أسمعك. إيه نعم، الآن فتحت لك. نعم نعم، فتحت الآن. نعم. أما المخالفون، نعم تفضل. نعم، وأما المخالفون لأهل السنة في العرش فالأقوال فيها، فالقول الأول قالوا بأن العرش بمعنى الملك، بمعنى الملك، وهذا قال به طائفة من الجهمية والمعتزلة، وقال به المعتزلة، وقال به الماتريدية، وقال به متأخر الأشاعرة. وهذا القول مردود بقوله تعالى وكان عرشه على الماء، كيف فالسياق الآية يدل على أن العرش كان على الماء. وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كيف يحمل ملك الله سبحانه ثمانية؟ لا يمكن. وأيضا حديث أبي موسى الذي ذكرت لكم متقدم، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فله قائمة فقوائم. فهذا القول مردود وترده الآيات والأحاديث التي جاءت في العرش والأحاديث والإجماع الذي أجمع السلف في إثبات معنى الاستواء. وأيضا اللغة يرده معنى العرش في اللغة، هذا القول باطل ومردود. وأما القول الثاني فهو قول الفلاسفة، فقالوا هو بمعنى فلك مستدير، بمعنى هو فلك مستدير من جميع الجوانب، فلك مستدير من جميع الجوانب محيط بالعالم من كل جهة. هذا هو كلام من العقل لا دليل له، تخرص. وقد ردوا عليهم أهل العلم، رد عليهم السلف ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، يعني فصل في هذه المقولة ليس عليها دليل، لا دليل عليها. نعم، هو من بنات أفكارهم كما يقولون. نعم، ونقوله الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب السماوية. كم مضى؟ ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، فنثبت لله سبحانه وتعالى أن الله يحبهم ويحبونه، أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، والله سبحانه وعباده يحبونه سبحانه وتعالى. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فنؤمن بذلك، نؤمن بأن الله سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا. وقد استنكر الناس جميعا مقالة الجعد بن درهم المتوفى في قرابة سنة 124 لما تقبض عليه خالد بن عبد الله القسري والي العراقين، فضحى به في عيد الأضحى. ومما ذكر قال إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فاستقبح هذا الفعل وهذا القول من الجعد، فحمده الناس على ذلك، على فعله ذلك، كما ذكر جماعة من العلماء على ما صنع بالجعد بن درهم، وكتبوا فيه أبيات شعرية ومدحوه على فعله هذا. وكلم الله موسى تكليما، وتكليم الله سبحانه وتعالى تكليما، أكد ذلك بذكر المصدر، فهو كلام حقيقي وكلام في تلك اللحظة وليس منذ الأزل كما يقوله المتكلمون متأخر أو المتكلمون عموما، فيقولون إن الله تكلم في الأزل وكلامه نفسي أو نحو هذه العبارات. وأما السلف فقد أجمعوا على أن كلام الله غير مخلوق، وأنه هو المقروء والمسموع والمكتوب والمسموع، وهو حرف وصوت، نقل الإجماع في ذلك. وأكثر وأجمع من نقل وذكر وتكلم في هذه المسألة هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل في كتابه خلق أفعال العباد، فقد نقل الإجماعات، وكذلك كتب السلف غيرهم، وكذلك كلا لكائك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقد ذكر إجماع الصحابة عن التابع عمرو بن دينار، وذكر نقل ذلك عن الصحابة. وكلم الله موسى تكليما، أي نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أن الله يتكلم متى يشاء، وهذا هو الكمال وعين الكمال، فإن الذي يتكلم متى يشاء فأكمل من الذي لا يتكلم متى يشاء، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت مقروء ومسموع، وهو مكتوب في المصاحف، هكذا نص عليه العلماء، وأكدوا ذلك، لأنها كما تعلمون ظهرت مقالة المعتزلة فقالوا إن كلام الله مخلوق وليس هو صفة من صفات الله، قال القرآن مخلوق. ثم جاءت طائفة من بعده وأرادوا أن يتوسطوا بين قول السلف وبين قول المعتزلة، فأتوا بقول ثالث، وهذا القول الثالث هو حق، هو قول وسط بين القول بين قول الحق وقول الباطل، والتوسط بين الحق والباطل مردود وغير مقبول بإجماع الأمة، إجماع العلماء، فإن الحق حق واحد لا يتعدد في أصول، فكلام الله إما أن يكون مخلوق أو غير مخلوق، وإما أن يكون مخلوق من جهة وغير مخلوق من جهة، فهذا هو قول الباطل، وهو الذي جاء من بعد المعتزلة، فقالوا إن كلامه عبارة أو حكاية، هو كلام نفسي، وقال ثم قالوا بأن الحروف والأصوات مخلوقة، وأما كلامه فهو كلام نفسي، ولا دليل لهم على ذلك، والكلام قد يطول في ذلك. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين. الملائكة في اللغة مشتقة من ألك، أي أرسل. الملائكة مشتقة من كلمة من ألك أي أرسل، وأصلها من الألوكة أي الرسالة. ألكني أي أرسلني، ألكني أي أرسلني. والملائكة تخفيف الملأك هكذا، والأصل مالك مفعل. وهناك معنى آخر في اللغة وهو بمعنى القوة في الشيء والشدة. ملك من فعائل ملائكة. وأما في معنى الشرع فهم خلق من نور، أو قال شيخ ابن عثيمين عالم غيبي خلق من النور، لا يعلم عددهم إلا الله، وقائمون على عبادة الله لا يعصون الله ما أمرهم. وأما ما يقوله بعض المتكلمين بأنهم أجسام فيطلقون عليهم أجسام نورانية، فهذه بدعة لغوية لا تعرف في لغة العرب. فالصحيح أن يقال أنهم خلق من نور، خلق من نور. وتقدم تعريف النبي وهو مشتق من النبأ، من النبأ أي من الخبر، كما جاء في القراءة يا أيها النبي هكذا. فإذا من النبأ، هذه في القراءة، نعم، في إحدى القراءات. وأيضا مشتقة من نبأ، نبأ ليس من غير همس، من نبأ أي ارتفع، ارتفع. فكأن المعنى أنه فيصح من النبأ أي من أي الخبر، ويصح يعني لها علاقة بمعنى الشرعي للنبي، ينبو أي ارتفع. فالنباوة من الارتفاع. وأيضا لها جاءت بمعاني أخرى في اللغة بمعنى الطريق الواضح ونحو ذلك. وأما الرسول فهو مشتق من الإرسال أو الانبعاث أو الامتداد، وهو التوجه بالرسالة يحملها إلى الغير، التوجه بالرسالة يحملها إلى الغير. وتأتي الرسول من الرسل أي الطمأنينة، أي الطمأنينة، هذه من في المعاني في اللغة، كما يقال تكلم على رسلك، سر على رسلك، أي سر على بالطمأنينة، على طمأنينة، وهكذا. وتأتي بمعنى السهولة والتأودة، وتأتي أيضا بمعنى التتابع، جاءوا أرسالا، أرسالا يعني متتابعين، متتابعين. وأما تعريف النبي يعني العلماء يقولون أن النبي غير الرسول، وهم يقولون الرسول أفضل من النبي، الرسول أفضل من النبي. ودل على التفريق بينهما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وأيضا أحاديث آيات أخرى كثيرة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء 124,000، والرسول يعني 300 أظن، و15 جما كما جاء في الحديث جما غفيرا. وأما خلص الوقت. طيب، وأما التفريق بينهما أو الفرق بين الرسول والنبي، الجمهور على أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر به، هذا قول الجمهور. وهناك قول آخر أيضا وجيه وقوي، هو أن النبي أن مرتبة النبوة لا تتفاضل، وإنما التفاضل يكون في شيء زائد عن النبوة، فكأن يرسل إلى قوم يعني كفار، وأن يمتحن وأن إلى آخره من يعني من الأمور التي تظهر عزم النبي فيرتفع ويرتقي إلى مرتبة الرسالة. يعني هذه وهناك أقوال أخرى لعلنا إن شاء الله نأتي بها في الدرس القادم. طيب إذا في شيء بعض الإخوان يريدون يسألون يقولون إذا نريد نسأل وكذا فأنا نخصص 5 دقائق إذا فيه رسائل. نعم فضل يا شيخ، في عندك رسائل يا شيخ حبيب؟ إذا في عند أسئلة، إذا في أسئلة شوف إذا في أسئلة نضع 5 دقائق في الأسئلة. إذا في أسئلة شيخ مصطفى أو الإخوان اللي في اليوتيوب أيضا متابعين للقناة، لأن بعض الإخوان يقولون نريد أن نسأل وأنني لا أتيح لهم من السؤال. طيب يا إخوة من عندهم سؤال في الدرس ينفع نفتح له المجال؟ طيب إذن لعلنا نقف هنا. بعض الأخوة طلبوا مني في الدرس السابق أنهم يعني يفتح لهم المجال في الأسئلة، لكن إن شاء الله نلتقي إذا لعلنا نتوقف. أعتذر مرة أخرى على التأخير لظرف طارئ حصل لي وأيضا لظرف الأمور الفنية في كالاتصال و قطاع الاتصال ونحو ذلك، وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. حياكم الله، بارك الله فيكم.